أن آل أبي أو آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا الحديث أصل في موضوع الولاية أي الولاء والبراء. معروف أن الإسلام له نظامه، نوالي مين ونعادي مين، نوالي مين ونتبرأ من من. الإسلام له منهجه وله قاعدته وله طريقته في أنك تتعامل مع من بالمناصرة والمواد والإصلاح والإحسان، وتتعامل مع من بالتبري والتخلي والابتعاد. ودي يعني مبدأ من أهم المبادئ التي يقيم الإسلام فيها العلاقات القريبة والبعيدة. وإذا كان الأصل كما ذكر سابقا أن الناس يتواصلون بأرحامهم، وأعيد تاني بأرحامهم على مستوى الإنسانية، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، أو على أساس القرابة، وهو الذي جعل من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. بتواصل على أساس الإنسانية، تواصل على أساس القرابة فجعلناه نسبا وصهرا، وتواصل على أساس الإيمان والدين على رحم الدين. لما جاء الإسلام جعل القاعدة والأصل والبذرة في شجرة التواصل الدين. رحم القرابة لها حقوقها لكن في حدود الدين أيضا، كما سيذكر من خلال شرح الحديث. ولذلك لو أرجعنا أصل التعامل بين الناس والبشرية، النداء السماوي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاعبدون، وفي سورة المؤمنون وإن أمتكم أمة واحدة وإن هذه أمتكم وإن هذه أمتكم أمة واحدة أنا ربكم فاتقون. الكلام للبشرية ولكل الرسل ولكل الأمم، وليدلك على كده سياق الآيات، لأن في آية قبلها بآية يقول إيه، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يقدر الكلام للرسل لجميع الرسل لجميع الأمم. لو أن الأمم عملت بهذه القاعدة تجد البشرية كلها أسرة واحدة، وده كان المقصود والمستهدف من أصل الخلقة، كما نعرف من أول سورة في سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي الأمس القريب لما كان الكلام عن الحج وجدنا أن بعض العلماء بيقول الحج رمز للتوحيد والتوحد، ذكر هذا في لقاءات فائدة، الحج رمز للتوحيد والتوحد. ولذلك كان مؤتمر الحج مؤتمر مثالي في كل الفضائل. مجتمع الحج مجتمع مثالي بمعنى ايه؟ بيجيش فيه مشاكسات ولا تنغيص ولا خصومات ولا خلافات، انما موحد لان الشعار واحد، لبيك اللهم لبيك، هو اله واحد، والنداء واحد، لبيك لا شريك لك لبيك، والاقرار واحد، ان الحمد والنعمه لك لا شريك لك لبيك. يبقى كان الشعار واحد والمظهر واحد والعقيده واحده والهدف واحد والنداء واحد، وكانوا متوحدين في كل تصرفاتهم في المظهر والملبس في الحرام في التحركات في اللقاءات، تجمعهم في المناسك في لقاءات واحدة. لما كان الأمر كذلك كان صورة مثالية للمجتمع المثالي. فاللي عاوز يفهم من كل البشرية، اللي عاوز يفهم كيف يتوفر الاستقرار والأمن والتواد والمحبة والاتفاق، يبقى توحيد وتوحد، توحيد وتوحد. لكن لما يكون توحد من غير توحيد، قالك شفت أول امبارح منظمة الأمم المتحدة بيجمعهم رابطة واحدة، انت انتموا للمنظمة لكن لا تجمعهم عقيدة ولا تجمع ولا يجمعهم هدف، كل واحد له طريقة. ولما يكون كل واحد له طريقة وتفرقوا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره، بتجعل على العرب يعني، لما يكون في تفرق مش ممكن يجتمع على غاية واحدة، كل واحد يدور على مصلحة 100-200-500 اتجاه، تجد الناس متفرقين لأن لا يجمعهم عقيدة ولا يجمعهم هدف ولا يجمعهم منهج واحد. الله أراد للبشرية كلها أن تجمعها عقيدة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد عشان يتعاونوا على البر والتقوى. أما إذا افترقوا كل واحد يستهدف هدف لوحده، يبقى يتعاونوا على الإثم والعدوان، يبقى ناقضوا هذه الآية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذه الحقيقة، أن الرحم التي يواليها النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون على قاعدة الإيمان. فبالرحم الأخرى القرابة من النسب، إذا لم يدخلوا في دين الله ولم يكونوا من أهل الإيمان ليس لهم ولاء، ولكن لهم حقوق يأخذونها. سأقولها ببلالها، أقولها ببلالها بمعنى لا أحرمها من الحق المتعارف عليه بين القرابات، الأصول المعروفة بين القرابات، يعني لا يحرمهم من فضله، من فضل معاملته صلى الله عليه وسلم معنويا، ولا يحرمهم من جوده وكرمه ماديا إذا كانوا محتاجين ويحتاجوا إلى معونة مادية. ده ملخص ما يقال. قال الخطابي كما ذكر ابن حجر، الولاية المنفية ولاية القرابة والاختصاص لا ولاية الدين. وقال النووي معنى الحديث أن ولي من كان صالحا وإن بعد مني نسبه. بل الإيمان والصلاح هي القاعدة وليس القرابة، ولذلك فيه أثر بهذا المعنى، أن أوليائي المتقون أين كانوا حيث كانوا، أوليائي المتقون حيث كانوا ومن كانوا في أي زمان وفي أي مكان. إذا كان صح هذا الأثر، وإلا فهو قاعدة معمول بها إن شاء الله في الإسلام. وليس ولي من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه، قريبي لكن ليس على ملة التوحيد، يبقى نقاطعه، ليس له حقوق عني، يقاطع. قريبي وفاجر وعاهر، يبقى عامل على قدر ضرورة. وإذا ما ذكر في أنواع الحقوق، الدرس الفائت إذا كان فيه صلة بالنفقة وفيه صلة بالمودة وفيه صلة بالدعاء، قال لك حتى الفاجر أو العاصي لا تحرمه من دعائه، يبقى له الحق الأخير هو الدعاء بأن يهديه الله، بأن يهديه الله. والدعاء على يعني كان فاجرا مجاهرا يبقى يجوز أن تدعو عليه كما كان يدعى على كظالم أو فاجر، تدعو عليه بأن إذا كان يعثو في الأرض فسادا، يعيث في الأرض فسادا، ينشر فساد ويخرب، تسأل الله أن يريح منه البلاد والعباد، أن يريح منه البلاد والعباد. أما إذا غير ذلك فتدعو له بالهداية، وهذا حق أصيله. يعني افترض ابنك وعاصي وعاصي ولا يستطيع ولا يستجيب لك في طاعة الله ولا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنحرف، هذا من حقه عليك أن تدعو له. أو أب الأب إذا كان مثلا منحرف، ما فيه يعني الشباب لما يقرأ ويتعلم ويعلم إن مثلا الدخان محرم وله أب يدخن أو أخ يدخن ونصحه مرة وثنين ثلاثة، في هذه الحالة لا نقول له قطيعة، وإنما تدعو له وتعطيه حقه من حيث بر الوالدين، بالذات إذا كان طالما على ملة التوحيد وعلى الطاعة وعنده انحراف في جانب معين في زاوية معينة، في هذه الحالة يحتمل ويقال صاحبهما في الدنيا معروفا، إذا كان على الشرك صاحبهما في الدنيا معروفا يبقى باب أولى على الإيه؟ المخالفات الجزئية. وقال القرطبي أيضا فائدة هذا الحديث انقطاع الولاية بالدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبا حميما، يبقى ليس له ولاية في الدين. قال ابن بطال أوجب في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الولاية بالدين ونفاها عن أهل رحمه إن لم يكونوا من أهل دينه. ده ملخص ما يقال في معنى هذا الحديث إن شاء الله. وقال صاحب شرح المشكاة المعنى أني لا أوالي أحدا بالقرابة وإنما أحب لله تعالى لما له من الحق الواجب على العباد، أو أحب الله تعالى لما له من الحق الواجب على العباد، وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى، وأوالي من أوالي بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي رحم أو لا، ولكن أرعى لذوي الرحم حقهم بصلة الرحم. إن كان على غير الإيمان لهم حقوق أحافظ عليه. ولم يقول أبو لها ببلالها، وفي حديث يعني يذكر إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في قرابته يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا فاطمة يا محمد يا يعني إني لن أغني عنكم من الله شيئا، أو قال لا أملك لكم من الله شيئا، اعملوا فإني لا أملك لكم من الله شيئا، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، ولكن لكم رحم أبو لها ببلالها. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الحديث أو المعنى في عند مسلم من طريقي عن أبي هريرة قال لما نزلت وأنزل عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، عم قريش وخص بني هاشم بني عبد مناف بني فلان يا فلان يا فلان، نادى بعض الأشخاص بأسمائهم إلى أن قال يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، أي بعملك، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. سأبلها ببلالها يعني إذا كان فيه مجاعة لا يتركون الهلاك، إذا تعرضوا بعدوان من أحد ثاني يدافع عنه، يبقى يعني لهم حقوق التي تعرف ويتعارف عليها المجتمع لا يحرمون منها، كما قال الطيبي أبلها ببلالها أي أعطيها ما اشتهر وشاع بين الناس من حقوق لا أترك منه شيئا. والعلماء قال هو رجل البلل، يعني الأرض لما تكون ناشفة، تربة لما تكون ناشفة وتحتاج إلى أن تستثمر وتنتج، تحتاج إلى الإيه؟ إلى الماء. إذا بلتها الماء يؤتى منها الخير، إذا لم يصل إليها الماء لا يرجى منها خير. وأيضا قالوا إن الشخص اللئيم، العرب كانت تقول على اللئيم أنه فلان جاف، فيه جفاف يعني. فإذا كان جوادا سخيا كريما يقال نديا. ولذلك يقولوا عن الكرم نفس السخاء الندى، الندى ندى معناه يكون إنسان سخي كريم يعني يعطي. فاللئيم فيه جفاف، والإنسان الكريم فيه نداوة. ولذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام إعطاء دعب الحقوق لهؤلاء بالماء الذي يبل التربة الناشفة، كأنه عليه الصلاة والسلام لا يحرمهم من جوده وندى كفه صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بمعروفها، والبل هو الترطيب والتنبية بالمعروف. وشبه عليه الصلاة والسلام صلة الرحم بالمعروف بالشيء اليابس يندى فيرطب. وذلك أن العرب تصف الرجل إذا وصفته باللؤم بجمود الكف فتقول ما تندى كفه، أي بخير، وإنه لحجر صلد، دليل على سوء الخلق وعلى اللؤم والبخل والعياذ بالله، أي يعني لا يرجى خيره ولا نائله ولا يطمع في معروفه، كما لا يرجى من الحجر الصلد ما يشرب. فإذا وصل الرجل رحمه بمعروفه قالوا بل رحمه بلا وبلالا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء. وقيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه صلة الرجل رحمه بالنار يصب عليها بالماء يذهب الغل والحقد من القلب. ده سورة بلاغية تانية تفهم لو فهمها بعض أهل العلم. قالوا أبو لها ببلالها كي تطفأ نار الحقد في القلوب، حاول تصل ولو كان إنسان قاطع. وتكلمنا في هذا، ولكن جاء باب آخر يوضح الأمور إن شاء الله توضيحا أشد بيانا. باب ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. بتعريف للواصل كامل الصلة برحمه، في واحد يعطي ويمد يده بالجود لقرابته، في واحد إذا أعطاه أهل قرابته شيئا يرد عليهم، يرد لهم الجميل. اللي يرد الجميل اسمه إيه؟ مكافئ، يعني بيجازي على الإحسان. في واحد يبدأ الإحسان، وفي واحد لا يعطي ولا يحسن إلا إذا أعطيه، لما يعطوه يرد الجميل. اللي بيرد الجميل ده اسمه كافئ، لأنه يجازي على الإحسان. أما الذي يبدأ فهذا واصل، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الواصل برحمه صلة كاملة، أو يوصف بأنه واصلا بالكمال على جهة الكمال. والذي يبدأ بالعطاء، يبدأ بالجود، يبدأ بالصلة، سواء الصلة المادية أو المعنوية كما ذكر سابقا. اللي يبدأ بواصل، إنما اللي ينتظر لما يعطوه فيرد ليس واصلا صلة كاملة، يجب يرد الجميل لكن ليس واصلا صلة كاملة. ولذلك العلماء قالوا إذن الناس ثلاثة: في واحد يبدأ بالإحسان، وفي واحد لما يحسن إليه يرد، واحد لا يرد، الأخير ذا القاطع، الأخير الذي لا يرد حتى الإحسان، يعامل بالإحسان ولا يرد بالإحسان بل يسيء، هذا قاطع. أما الذي يرد الجميل هذا واصل بس درجة وصل، أما الذي يبدأ بالإحسان هذا واصل درجة أتم وأكمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال الطيبين، أولا يقول ابن حجر المكافئ هو الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه، يعني ردا لإحسانه وجميل. وقال أخرج عبد الرازق عن عمر موقوفا كلام سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه: ليس الوصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص أي المجازاة والمكافأة، ولكن الوصل أن تصل من قطعك رضي الله عنه أرضاه. قال الطيبي أيضا المعنى: ليست حقيقة الواصل من ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه. وقال في شرح الترمذي: المراد بالواصل أي الكامل، فإن في المكافأة نوع صلة، اللي بيجازي ويكرد الجميل بيبقى عنده نوع من الصلة، بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه، فإن فيه قطع. اللي يعني لما واحد يعطيني جميل وما ردش عليه ولا أكافئه هذا نوع من الإيه؟ من القطع وإعراض عن الرحم. ولذلك يقول ابن حجر: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، يعني ليس الواصل بالمكافئ، أنا برد الجميل مش معنى كده أن أنا قاطع، أنا وصلت بس وصل إيه؟ محدود ودرجة أقل. فقال: فهم ثلاث درجات: واصل ومكافئ وقاطع، فالواصل يتفضل ويتفضل عليه، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، المكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ إن أحسنوا يحسن، إذا لم يحسنوا متوقف، والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل، اللي هو زي المجال في الحديث سابقا أن الله حرم ثلاثا ومنعا وهاك، الذي يأخذ ولا يعطي هذا إذا كان في تعامله مع رحمه كقاطع. وأيضا كما تكون المكافأة بالصلة من الجانبين يقع بالمقاطعة من الجانبين، يعني لو واحد قطعك، لو قطعته يبقى مفترض أنك حاول تصله بقدر الإمكان. نسأل الله السلامة والعافية والتوفيق لما يحبه ويرضى. ولذلك الترمذي ذكر حديث يوضح المسألة، فيه زيادة توضح المسألة: ليس الواصل بالمكافئ، من جاش وصل رحمه صلة كاملة إذا كان بيرد الجميل، نوضح ثاني، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها، إذا انقطعت رحمه وصلها. وهذا من باب الحث على مكارم الأخلاق، بمعنى كن أنت واصلا، كن يعني جوادا، كن كريما، كن سمحا، وإن عملت بغير ذلك نحن قلنا صعبة جدا، وعزم مجاهدة للنفس على أقصى ما يكون، عزم مجاهدة للنفس، لا إله إلا الله رسول الله، عزم مجاهدة شديدة للنفس، بسم الله، لأن النفس طبيعي جبلت على أن تحسن إلى من أحسن إليك، النفس يعني طبيعتها بالفطرة تحسن إلى من أحسن إليك وتحب من أحسن إليها وتكره من يسيء إليها. وعشان كده لما يجي الشرع يقول لك لا، مثلا لا تطيع نفسك في هذا المضمار، وقف عند حد معين وجاهدها، وإن أمرتك بالقطيعة فصل، وإن أمرتك بالمعاملة بالمثل في السوء فتوقف. ودي مرتبة عالية تربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي احسن السبيل. نعم نحن اعلم بما يصفون، لوعد من الله سبحانه وتعالى انه ايه يعني ياخذ له حقه صلى الله عليه وسلم ويعامل المسيئين بما يستحقون. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، كانه ولي حميم. والتعبير في القران دقيق، إن لن يتغير بحيث يبقى يعني محب لك محبه كامله، لكن على الاقل تكتفي شره، تكتفي شره، تكف سوءه عن نفسك، ولو كان بالكيد والمكر والغدر والكلام السيء والعياذ بالله. لأنك لما تعطيه مهما كان ما زال فيه يعني تعبيرات بين العامة يقول لك ايه اطعم الفم استحي العين، استحي العين. يعني لما تعطيه برضه مهما كان يعني يبقى عنده نوع من الحشمة في تعامله معك. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك في التعفين معاملات يقولوا في أثر ورد عن سيدنا علي على ما أذكر يقول لك صبرك على مضض أخيك خير من معاتبته، صبرك على مضض أخيك خير من معاتبته، والمعاتبة خير من القطيعة. يعني إن كنت هتقطع لا عاد بكلمتين يعني خفيف كده وخلي العلاقة مستمرة. والقطيعة خير من الوقيعة، بل من نشبط في بعض ونروح الجسم ونروح النيابة ونروح ما أعرف شيء ونخرج مع بعض لا يبقى كل واحد في حاله. بس هذا لا يمنع أنك إذا لقيته تسلم عليه إن كان مسلما. ولذلك يعني أورد ابن بطال في شرحه للحديث حديثا عن أنس يقول عليه الصلاة والسلام صلوا أرحامكم ولو بالسلام، صلوا أرحامكم ولو بالسلام، على الأقل إيه السلام عليكم. مش هتقابله يبقى تلفون، مش هتغديه يبقى تلاقيه. نسأل الله التوفيق والهداية، لأن لآفة الآفة العصر وظاهرة أصبحت ظاهرة عامة، وده حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كثره التنافس على الدنيا يترتب عليها القطيعه والهلاك. فاكرين لما الحديث اللي يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام ما الفقر اخشى عليكم، انا مش خايف عليكم من استمرار الفقر. يعني كانت الحاله يعني في ايام النبي عليه الصلاه والسلام الحاله في تقتير، كان الرزق مقتر وما فيش يعني لسه يعني داخل ولا إيرادات ولا كلام من ده، لأن الدعوة في بداية الطريق كانت جهاد وتضحية، جهاد وتضحية، جهاد وتضحية. فلما فتح الله بلاد المسلمين حتى ظهرت الخيرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يشوف أصحابه يرى أصحابه رضي الله عنهم في ضنك من العيشة أو في قلة من العيش فنقول ما الفقر أخشى عليكم، يعني الفقر، يعني الفقر مش هيستمر وقلة الحاجة مش هتستمر، لكن سيدخل عليكم الرزق والخير. أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم بزهرتها، بزهرتها. وفي حديث يفتح عليكم بركات الأرض، ما بركات الأرض الخير يعني أخذ من الأرض بزهرتها، فتتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. لما الخير بيكثر اللي الطموحات تزداد، كل ما الخير يزيد كل ما الطموحات تزداد، كل ما يكون عند واحد طموحات فالناس يتنافسون فيها، يتنافسون. فلما تنافسوا فيها يحصل اصطدام، لأن الإنسان يفهم إني لو ما خدتش دي هاخدها غيري، لا أخدها الأول، أو لو أخيري لو غيري أخذ هذا الشيء يبقى أنا أحرم. سبحان الله، الرزق مقسوم، الرزق مقسوم، وضمن الله الرزق سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا يمكن أن يمنع أحد عنك فضلا، كما لا يستطيع أحد أن يسوق إليك رزقا. إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فضل المعنوي وأعلاه النبوات أو الفضل المادي وأدناه الرزق المقسوم. سبحان الله العظيم وبحمده. إذا كان الرزق مقسوم والفضل بيد الله والآجال محددة، لماذا التنافس؟ سبحان الله. يقول لك لا ياخذها ليه واسمعنا هو واستهلها من فين ويتنافسوا على الدنيا. واحنا كما نعلم التنافس لا يكون الا على امور الدنيا، لما مش حد يتخانق على الصف الاول في المسجد ولا على القراءه الاجود، يقول بتقرا احسن مني، انا ضرب القلمين عشان بيقرا احسن مني. ما حصلش، شفناش واحد ضرب واحد بالروسيه مثلا عشان شاف ذكي، انت ذكي اذكى مني يديه بالروسيه يديه بنوي، انت عشان تفهم احسن مني ليه؟ هو ممكن يقول لي انت بتفهمش احسن مني، يعني يتوهم ان انا احسن منه. انما اللي بيشوف واحد ذكي، ما فيش واحد ضرب واحد على ذكائه ولا ضرب واحد على علمه ولا ضرب واحد على كثره صلاته ولا على قيام الليل، انما يتخانقوا على ايه؟ على كمره، على كيلو حفش، على شبر ارض في ارض وحل ملح، تلقى الارض سبخه وملحه ولا تصلح للزراعه، يتخانق ويروح للنيابه عليه. ما هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أخشى. أخشى أن تفتح عليكم الدنيا بزهرتها فتتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. لأن الأمم السابقة لما اهتموا بالدنيا وتصارعوا عليها منعوا وحرموا من الخير كله، حرموا من رسالات السماء وحرموا من ملك الأرض. من إسرائيل مش كانت لهم المملكة؟ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ثم اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اختلفوا على إيه؟ اختلفوا في المفاهيم واختلفوا في الصراع على الدنيا. لما تنافسوا على الدنيا اختلفوا، سواء الدنيا منصب أو الدنيا مال، الدنيا منصب أو مال، اختلفوا على المناصب يضربوا في بعض وتناحروا، وإذا اختلفوا على الأرض وعلى الزرع وعلى التجارة وعلى الزراعة وعلى الصناعة وعلى الاستيلاء على المقدرات البلاد والعباد، اللي يقول لك الابار الغاز في البحر وابار البترول مش عارف في المشرق وابار البترول في الجنوب، هو كل المشاكل الان على الصراع على الدنيا من غير تقنين السماء. ولما اختلف الناس على الدنيا من غير ان يحتكموا لحكم السماء بالحق والعدل والفضل والاحسان والمعروف والرحم حصل الخلاف. وبالفعل يعني فكان بعد النبي عليه الصلاه والسلام بعد 200 عام بدأت تظهر الخلافات بين المسلمين، وجب الخلاف وكادت الدنيا أن تهلك الناس، ولا تزال ولا تضخمت الأمور وأصبح الناس يتصارعون على الدنيا، كل أخذ على ما أخوه والجار مع جاره والشريك مع شريكه والقسيم مع قسيمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو كان كل واحد يقمع بما في يديه ويتحرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، في طلب الدنيا أجملوا، يعني امشي برفق وبهوادة وباحتكام للشرع بالأداب الشرع، إنما يعني تتصارع وتتنافس وتتكالب عليها. أنت لما تشوف يعني سبحان الله لما ترمي شوية غلة قمح للطيور، الطيور بتعمل إيه؟ تنكب عليها مرة واحدة، وكل واحد يلحق لحد ما يخلص اللي قدامه. طب الطيور فيها عندي يمكن هادي، فيها هدوء شويه، فيها نوع من الادب يعني. طب لو كانت حاجه تانية، لو كانت مثل الحفله الكلاب والذئاب، يكون قدامه جيفه بيعمل ايه؟ ياكل ويبعد ويقض اللي جنب، مش عاوز يخليه ياكل بلاش يشغل. ايه الغنم تاكل تنضح اللي جنب، عاوز تاكل ايه تنضح ليه؟ اللي جنب عشان ما تاكلش. طب ليه يعني يصح أن يكون الإنسان كالعنز ولا كالشاف؟ الحيوانات تتناضح من أجل الأكل عشان تأكل، يعني ممكن الأكل يكفي الجميع. وطبعا ما يفهموش هم إن صاحبهم اللي مربيهم عايزهم كلهم يسمنوا ويغلطوا ويحلبوا، ما يفهموش لأنهم إيه، لأنهم باي عايزين يفهم. يعني سبحان الله، على البشرية أن تفهم أن لها ربا سوى بينها في الرزق وأعطاها ما أعطاها فضلا منه وكرما ولم يحرم أحدا، وإلا تبقى زي الإيه، أولئك فالأنعام منهم أضل. القرآن لما يشبه يشبه، لأنه واضح كده، الأمثلة واضحة، لأن الرجل اللي بيعيش في البادية عارف البهائم بتعمله ايه. البهائم ما بيفهمش ان صاحبه عاوز ياكل، ده ممكن ينطح صاحبه. طيب يوم ما يجي صاحبي يقدم لي الاكل يعمل ايه؟ ينطح بسرعه عشان او يخطف من الايه، من ايده، لانه قدمنا الاكل جاي لك يا الاكل جاي لك يا، لكن الاكل جاي له وعاوز يقض صاحبه عشان ياخد منه الاكل، او ينطح صاحبه عشان ياخد منه الاكل، او يرفصه هو بيحمل عليه اكله. يعني شوف شوف الحمار يحملوا عليه البسيم عشان ياكلوه بيه ويروح يرفص صاحبه. لا بيفهمش. فالبشرية يجب أن تعقل أن الرزق مقسوم محدد، وأن الصراع على الدنيا لا ينتهي إلا للهلاك والدمار. فليكن تنافس محمود، يكن تنافسا محمودا بآداب ونظام واحترام، مع مراعاة أن كل الناس يعني من حقها أن تأكل، من حقها أن تشرب، من حقها أن تعيش معيشة كريمة. هذا هو قانون السماء. نسأل الله توفيق لما يحب ويرضى، نسأل الله توفيق لما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله على آله وصحبه وسلم.